أدير المذياع في الصباح وحتى المساء على إذاعة القرآن الكريم، تأتي قراءة القرآن وبعض البرامج والمحاضرات والخطب، فلا أستمع إلى معظمها، وذلك لأني أكون خارج العمل أو منشغل بحفظ بعض السور. هل أكون آثما إذا لم أستمع إليها؟ وهل أثاب إذا استمعت إلى قراءة القرآن؟ الجواب: إذا قصدت الاستماع إلى قراءة القرآن أو أردت الاستماع إلى كلام أهل العلم مما يكون فيه بيان مصلحة أو تنبيه على تجنب مفسدة، فإنك مأجور. وأما بالنسبة لإشغالك الراد وأنت لست بموجود، فإذا كان فيه من يستمع في البيت من أهلك أو من ولدك فلا مانع من تشغيله، أما إذا أشغلته بمفرده وأنت لا تستمع فهذا لا حاجة إليه، وإذا أشغلته فإنك تستمعه، أما إذا أشغلته واشتغلت عنه في شغل آخر فحينئذ لا حاجة إلى تشغيله، لأن الله سبحانه وتعالى قال: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وبالله التوفيق.